يمكن ان يقاس تسليم مدين على من بيساس روش؟ لا يمكن، لأن المذي كما قلت لا يأتي إلا بشهوة، والإنسان ليس دائما يكون فيه شهوة. ما هو مذي هذا؟ هذا مرض، هذا اسم المذي لا يمكن يأتي إلا عقب الشهوة.